بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مستهل هذا اللقاء أحيي إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة المستمعون، هذا باب من أبواب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، ألا وهو باب الاستئذان وآدابه. والاستئذان أدب عظيم من آداب الشريعة، فيه مراعاة لخصوصية الناس في بيوتهم وأحوالهم، وأن البيوت عورات، فجاءت الشريعة بأداب عظيمة تتعلق بالاستئذان تدل على كمال هذه الشريعة وعظم شأنها ومراعاتها لأحوال الناس وخصوصياتهم ومراعاتها لأيضا تحقق ما فيه المنفعة والخير لهم، مما يدل على كمال هذه الشريعة وعظمتها. قال: باب الاستئذان وآدابه. أورد قول الله عز وجل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. والآيتان فيهما أن الأصل في الداخل إلى البيت أن يستأذن، فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له لا يدخل. وذلك أن الاستئذان يحفظ لي الناس خصوصياتهم، إضافة إلى أن الإنسان ليس في كل أوقاته مهيئا لاستقبال الضيوف أو الإخوان، فقد يكون مرتاحا، قد يكون متعبا، إلى غير ذلك من الأمور. ولهذا سيأتي معنا أن الاستئذان ثلاثا لا يزاد عليها، الاستئذان ثلاثا لا يزاد عليها، كل ذلك مراعاة لخصوصيات الناس. وقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي الكبار الذين بلغوا الحلم. والأطفال الذين دون سن الأطفال الذين دون سن التمييز والإدراك والفهم إنما يستأذنون في الأوقات التي هي العورات الثلاثة التي جاء ذكرها في سورة النور في قول الله تعالى: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وكل ذلك كما قدمت فيه مراعاة لمصالح الناس وشؤونهم، وأيضا في مراعاة لما يتعلق بعورة المرء. كل هذا مما يدل على كمال هذه الشريعة وصيانتها لمصالح الناس وتحقيقها الخير والبركة لهم في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام أدب من آداب الاستئذان، وهو ألا يزيد المرء في طلب الإذن عن ثلاث مرات، إما أن يطرق الباب ثلاث مرات، أو يضغط على المنبه ثلاث مرات، ولا يزيد على ذلك، فإن أذن له وإلا فليرجع، وليرجع أيضا ونفسه طيبة، لأن الإنسان له في بيوته في بيته ظروفه الخاصة، قد يكون متعبا، قد يكون مجهدا، قد يكون غير مهيأ لأن يستقبل أحدا، فإن لم يؤذن له فليرجع. فهذا أدب عظيم من آداب الشريعة، أن الاستئذان الذي هو طرق الباب وطلب الإذن لا يزيد على 3 مرات. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان للغرض والغاية التي جعل من أجلها الاستئذان، بأن يطرق الباب ويطلب الإذن من أجل النظر، أي حتى لا يقع نظره على العورات داخل البيوت، حتى لا يقع نظره على العورات داخل البيوت. والمراد بالعورة داخل البيوت مثل يد المرأة أو وجه المرأة أو شعر المرأة، مثل هذه الأمور. وهذا ندرك به الضياع الذي وقع فيه بعض الناس أصلحهم الله وهداهم من محاكاة الغرب والتشبه بالكفار في لبس المرأة للباس الذي يكشف عن صدرها أو عن شعرها وعن ساعدها وعن فخذها وعن ساقها، وتخرج بين الرجال وفي الشوارع وفي الطرقات وفي المحلات. فمثل هذه الأحاديث تبين الخطأ الفادح الذي ارتكبه عدد ليس بالقليل من النساء معرضات عن هدي الشريعة وآداب الإسلام التي صانت المرأة وحفظت المرأة وهذبت المرأة وحققت لها الكرامة والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا كان هنا في الحديث يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إذن ماذا يقال عن المرأة تلك التي بتلك الصفة وتخرج في الطريق؟ ماذا أبقت؟ ونسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الحق والهدى، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، إنه سميع الدعاء. قال رحمه الله: وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج، أي أدخل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه بيان الصيغة التي يكون فيها الاستئذان، وهي أن يجمع بين السلام وبين الإذن بالدخول، أن يجمع بين السلام بأن يسلم ثم يستأذن. والسلام يمكن أن يرد عليه، والإذن قد لا يوافق بحسب حال صاحب البيت، لكن أول ما يبدأ به هو السلام. قال رحمه الله: وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله في أن الداخل لا بد أن يجمع بين الأمرين، إلقاء السلام وطلب الإذن بالدخول. ولما كان من هذا الصحابي رضي الله عنه أن دخل ولم يسلم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وهذا فيه أن من يجهل الأمر يعلم، فإنما العلم بالتعلم كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا يدعو إلى الاهتمام بالأولاد والناشئة بأن يربوا على آداب الشريعة وأن يعلموا هدي الإسلام، وأن الابن إن ترك دون تعليم نشأ على غير علم بآداب الشريعة، فالابن عندما يقع في مخالفة أو في خطأ يعلم المرة والاثنتين والثلاث حتى ينشأ متحليا بالآداب الفاضلة والأخلاق العظيمة. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهية قوله أنا ونحوها. وهذا فيه أيضا بيان أن من أدب الاستئذان أن يعرف المستأذن بنفسه إذا قيل من أنت، إذا قيل من أنت يعرف بنفسه. وقل مثل ذلك أيضا في الاتصال الهاتفي، إذا اتصل وقيل من، يعرف بنفسه يقول فلان ابن فلان. أما أن يقول أنا أو أحد إخوانك أو هذا لا يكون به التعريف، بل يبادره بالتعريف بنفسه، فإن هذا من الهدي النبوي المبارك المعثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أدب الاستئذان. أورد عن أنس رضي الله عنه في حديث المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل. متفق عليه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن جبريل عليه السلام لما استأذن قال جبريل، عرف نفسه باسمه، ولما قيل من معك قال محمد، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. وهذا ساقه المصنف لأن فيه بيان أن من أدب الاستئذان أن الشخص إذا استأذن وقيل من أنت يعرف نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. ثم أورد حديث أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني. متفق عليه. وهذا فيه التعريف بالنفس بالكنية، وهي كانت مشتهرة بكنيتها أم هاني واسمها فاختة، فعرفت بالكنية لأنها مشتهرة بالكنية. وعلى كل المستأذن يعرف بنفسه بما يعرف به من اسم أو كنية. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. متفق عليه. وهذا فيه كما نبه المصنف رحمه الله في الترجمة كراهة قوله أنا ونحوها، أي من الكلمات التي لا يحصل بها التعريف، مثل أن يقول بعضهم أحد إخوانك أو صديقك أو شيء من هذا القبيل مما لا يحصل به التعريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا كره ذلك، وقال أنا إخبارا أو إشعارا منه صلى الله عليه وسلم بكراهيته لذلك، وأن الأصل في المستأذن أن يعرف نفسه باسمه أو بكنيته مما هو مشتهر به. وبهذا يكون ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث, حديث جابر في كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل أنا, أن يقول الرجل أنا. وهنا أيضا ينبغي أن يعلم أن الكراهية في قول كلمة أنا عند المشاهدة, عند عدم المشاهدة, يعني لما يكون خارج الباب فيسأل من أنت فيقول أنا, فكل شخص يصدق عليه هذه الكلمة أنا لا يحصل بها التعريف. لكن إذا كان أمامك أو مشاهدا لك وقال أنا لا إشكال في ذلك. ولهذا في الحديث لما كان الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أصبح اليوم منكم صائما, قال أبو بكر أنا, فهنا لا إشكال لأنه جالس أمام النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. فإذا الكراهية هنا إنما هي في حق من يكون خارج الباب أو لا يشاهد, فإن كلمة أنا إذا قالها لا يحصل بها التعريف. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كما في هذا الحديث, حديث جابر رضي الله عنه. ونكتفي بهذا القدر, ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم بما علمنا, إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.